hacerme lo que más para hacer, ver si vamos a partir, ver si vamos a hacer la no vamos a partir, a ver si tiene que ser adictivo, tengo que ser servido. ما ينتظر بها عوض، وهبة المقصود انها العوض، هذه حكمة البيت. واللي هي التضرر هذه لا ما تدخل فيها، لأنه إنسان مثلا في ناس يحب مثلا إنسان محتاج أو كذا، أنا ما ينتظر أنه يرد عليه شيء، لكن في ناس لا هم فقراء أو مدي نساء أو كذا، ثم يهدي إنسان غني يهدي له شيء، ما قصد أنه يهدي له هدية الحديث، قصد أنه ربما يعطيه أكثر من بيع السوق. فإذا كانت بهذه المثابة حكم البيع، وإن كانت لا المقصود أنها التبرر، وإذا مثل ما الغني يهدي للفقير فهم من قبل أنه رد ولا شيء، هذه لا ما لها حكم. وإن كان في دار كبيرة ذات من مجالس وبيوت فبأن يفارقه من بيت إلى بيت. نعم، إذا كان مثلا من العمار واحدة يعتبر بسرعة خمس شيء بس شيء بس عشر شيء بس ثم انتقل من شجة إلى شجة، فهذا يعتبر تفرقة من المجلسين. أقول أنا عبر البيت يراد به محل السكن، ويعبر بالدار أيضا، لكن الدار تجمع عدة بيوت باللغة يعني. فإن كان في اصطلاحنا الآن البيت والدار معناها واحد عندنا، لكن في اللغة لا، الدار اللي تجمع عدة بيوت، والبيت محل ما يسكن به الرجل وأهله. لا البيت مثل مثلا العمائر الآن موجودة الشقق هذه، العمارة اللي بها مثلا 10 شقق 20 شقة، هذه في الزمان السابق تسمى دار، وكل شقة تسمى بيت. وهذه البيوت اللي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقال مثلا دار بني ساعدة ودار بني عوف ودار بني عبد الأشهل، فهذه دور عبارة عن محل اللي يجتمعوه يعمرون، كل واحد يعمر له محل على قدر عائلتهم بتلاصقين، ولهن مدخل واحد مثل سقيفة بني ساعدة اللي حصل فيها البيعة لأبو بكر الصديق رضي الله عنه. السقيفة محل يدخل مثل الدرواز الآن، يدخل كل أهل هالبيوت يدخلون معه ومسقفه، وكانت منتدى ومجلس لهم يجلسون فيها ويتحدثون ويجتمعون وكذا، هم لا تفرقوا، كل واحد داره هذا داره ذا وهذا داره هذا ذا، وله باب يستطيع أن يغلقونه بالليل ما حد يدخل عليه، وسمي الدار لأنها مدورة، بيت مثل الحلقة كذا، بيت ذا وهذا بيت وهذا بيت وهذا بيت وغير كذا، وبينهم حوش يوقفون أباعرهم وينوخون فيها الإبل، ومجتمعا الصبيان هم مجتمع ومدخله واحد، هذه إحدى البيوت، هذه هي الدار. ومدخل على يدخل بالغالب انه يسقف، هذا يسمى السقيف، صاير يسقفون ومدخل ويحطون فيه مجالس هم اللي يجلسون يتحدثون فيه اهل هذه الدار، والغالب انهم يكونون اولاد رجل واحد، هم عيال عم جدهم واحد ولا مثلا كذا، هذا هو الاغلب. الصفه هي الغرفه الواحده، مثل الصفه التي كانت في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، عباره عن واحد. وإن كان في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فبأن يفارقه ذات مجالس وبيوت فبأن يفارقه من بيت إلى بيت. إذا يفارقه من بيت إلى بيت، إذا طلع من شقة لشقة خلاص فارقه أنا. أو إلى نفس الصفة. وإن كان في دار صغيرة هنا قال أو إلى نفس الصفة، إي صفة غرفة الوحدة الكبيرة يعني فارقهم من صفحة إلى صفحة. أي نعم، إذا كانت مستقلة مثلا في مجلسهم هم، مثل طلع في المجلس طلع إلى الحمام أو رجع إلى الحمام، أو طلع من المجلس إلى مقلط على طوله أو هكذا، هذا ما تفارق إلا عليه مثلا باجتماع، يكون مثلا يكون جالسين في المجلس ثم يقومون مثلا إلى مقلط أو كذا، يقوم واحد والثاني طلع يعني مثلا في المجلس أو ما هو برايح، هذا لا يعتبرون في مكان واحد. قال هنا او اذا نحن صفه، اي يعني فارقه اذا نحن صفه، اي صفه مستقله عن البيت اللي هم. وان كان في دار كبيره ذات مجالس وبيوت فاذا صعد احدهم السطح او خرج منها فقد افترق. اي نعم، اذا من خرج الى السطح لانه هذا منفصل عنه، اذا خرج فمعناه انه حصل الافتراق. او خرج منها فقد افترق. وإن كان في سفيرة كبيرة فبصعود أحدهما أعلاها. نعم، يا صار مثلا في باكره من هالبوار هذول الى مثلا حتى ادوار ثلاثة ادوار اربع ادوار هم تبايعوا بهالغرفة او بهالصف كذا وانتهى ونجى الواحد فحتى واحد انطلع او فرقوا عن محله. وإن كان في سفينة كبيرة بني سعود أحدهما أعلاها إن كان أسفل أو بالعكس، وإن كان صغيرة فبخروج أحدهما منها، ولو وجد بينهما بحاجز كحائط أو ناما لم يعد تفرقا. نعم إذا صار متبايعون وهم راكبين مثلا بالطيارة فالطيارة مستمرة حتى أنهم مثلا ينزلون أو بسيارة حتى ينزلون من هالسيارة ويتفرقون منها. لبقاء ولو تجد بينهما بحاجز كحائط أو ناما لم يعد تفرقا، لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد ولو طالت المدة. وإن نفياه أي الخيار بأن تبايعا على أن لا خيار بينهما لزم بمجرد العقد. نعم إذا فقوا على هذا قال مثلا إننا نبي نبيع ونشتري لكن أنت ما تبدأ يوم تحول ولا ورسم مجلس الخير تبي تسمع حول جنب كذا ترى أنت لا وأنا لك خيار إذا من نجت على بيع خلاص أنت أو قال أنت ترى ما في خيار إن أسقطوا عنهم كلهم جاء وأنا أسقطوا عن أحدهما أيضا جاء لأن هذا حق لهم كل واحد منهم له وليس كما إن شرط الخيار من حقوقهم اللي يلتزم بالشرط وهو عليه ما التزم ويلتزموا كلهم بالشرط لهم سواء فلهم ذلك وإن لم يجعلوا شرطا فلا شرط لهم. وإن نفياه أي الخيار بأن تبايعا على أن لا خيار بينهما لزم بمجرد العقد أو أسقطاه أي الخيار بعد العقد سقط لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاطه. وإن أسقطه أحدهما أي أحد المتبايعين أو قال لصاحبه اختر سقط خياره. نعم لو قال مثلا قال انا قال قبل تهون قال لا ترى مالي خيار انا جزمت خلاص والان مالي خيار يقول سقط خياره عني قال هذا انا مالي خيار لا تبادل على خيار انت انا متفقوا على انهم يبيعون ويشترون وان ما بينهم خيار فلهم ذلك. نعم سقط خياره وبقي خيار اخر لانه لم يحصل منه اسقاط لخياره بخلاف صاحبه. وتحرم الفرقة خشية الفسق. أي نعم تحرم الفرقة خشية أن النبي قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أي فسق فالنبي نهى عن هذا. نعم صح قصة عبد الله بن عمر يعني إذا صحته تدرون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقولون ما بلغوا ما بلغوا نهي النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر معروف براعه رضي الله عنه من أورع الناس من أحرص الناس على التمسك بالسنة ولكن إذا صح أنه يفارقه مخافة أنه يستحيل إذا صح هذا عنه رضي الله عنه لأنه ما يعلم بالحديث الآخر لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستفيد ممكن عليه إكرم قال أي تحرم الفرقة من موضع التبايع غير المصاحب خشية فسق البيع. إيه إذا تفرق خشية ما هو فرق طبيعي. كيف إنه يستفيد؟ لحديث عمرو بن سعيد ولا يحل له حطارقه خشية أن يستفيد أي يفسخ البيع فإن مراد الاستقالة فسق النادر ويسقط الخيار ويأسف وما روي عن ابن عمر أنه يمشي بنيها محمول على أنه لم يقوم. نعم الحديث له رضي الله عنه معروف جوده ورعوه عينه. وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه وإذا مضت مدته. نعم لو مات أحدهما خلاص انتهى خياره حتى له موته خلاص انتهى. نعم هذا الموت أعظم من المفارقة في البلد. نعم. وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه وإذا مضت مدته. ها؟ هي الجنون ما يقتل خياره لأن الجنون الموت خلاص أنت ما يكون قبل عوده لكن الجنون يمكن يطلع عليه الجنون في ساعة نصف أو يفيد يصلوا خيار لكن استمر خيار الولي إيه ينعم يصل الولي إذا استمر مثلا. نعم وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه وإذا مضت مدته فإن الخيار حق للعاقل فإذا مرت مدته بأن تفرقا كما تقدم لزم البيع بلا خلاف. نعم، اتفاق العلماء رحمهم الله انهم اذا تفرق لازم البيع ولا يجوز لاحد من الفسخ ولا يمكن من ذلك الا باتفاق منهم او رضا او اقاله، والاقاله امر مشروع، والنبي عليه الصلاه والسلام حث عليها، وقال عليه الصلاه والسلام من اقال نادما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامه. هذا مامور به، لانه الانسان ربما يبيع او يشتري ويتندم ويطلب الاقاله، والاقاله هذه مشروعه لكنه ما هي ملزمه. يمكن يطلب الإقالة من يطلب فيه ممكن ما يطيعه، لكنه الإسلام حث على الموافقة في الإقالة لأنها تبين ما يترتب عليها من الأجر العظيم. القسم الثاني من أقسام الخيار، خيار الشرط بأن يشترط أي يشترط المتعاقدان خيارة في صلب العقد أو بعده في مدة خيار الهدي أو الشرط مدة معلومة ولو طويلة. اي نعم، لهم الخيار هذا على خلاف بعض العلماء رحمهم الله، يعني يشترط انه ما يزيد عن 3 أيام، والامام احمد ما يحدد، يقول كل شيء خياره على حسبه. هنا يعني شيء صحيح انه ما يتجاوز 3 أيام مثل شيء يفسد ولا شيء لا، اما لو باع عليه بيت ولا باع عليه ملك نخل وحطه خيار لمدة سنة وش اللي يمنع؟ ما في بأس، لانه يعني يمكن انه يصير له خيار يقول له خيار انا والله عندي أرض وعندي بيت أبي أبيع وأسدد، فأنا بيشتري ولي أختار سنة، حصلت الفروش حصلت فيها وإلا يقول لك أختار سنة نهر، فهذا ما في بس. لقوله عليه السلام المسلمون على شروطهم. نعم، المسلمون على شروطهم إلا شرط حرم حلال وحل حرام، هذا لا يحل الحلال ولا يحل حرام. ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد. نعم، بعد لزوم العقد لو تفرقوا من المجلس قال لا تعالى انا ابيع اشتريات ولا لا، ما في البيع لازم كذا، هذا نرجع الى باب الاقاله، هم خايفينك وكذا هذا لا باس، اما البيع قد لزم الان. ولا الى اجل مجهول. كذلك ايضا الاجل المجهول ما يجوز، يعني الاجل المجهول متى يجوز؟ ولو قال مثلا طيب قال لي اخر كان نعم لك الخيار بس من التوفيق، هذا ما حدد الوقت، الخيار يوم الجمعة ولا يوم الخميس، الخيار يومين، الخيار 3، كيف ما يبغى لك التوافق؟ هو شاف هذا يقوم سنة من الربيع، وش يصير؟ لا بد يحدد. وهذا ما هو محسن دار النبي مقابل هاي القرض اللي ينتزع ويشتغل بهاي الفلوس إما عنده مشروع ولا شيء ولا كلام يدفع لهم لمدة سنة ويسلم مثلا من مكسبه من البنك وغيره. فهذا ما يجوز لأنه حيلة. أما إذا لم يكن هناك حيلة فلا بأس بذلك، هذا القياس. لكن إذا من قارن أكبر حيلة فهذا ما يجوز، لأنه يمكن أن يقول ما يخالف الدار مشتريه ب 100,000 وهذه 100,000 ولك 120,000. هذا يبي ينتبع للدار مدة سنة، وإذا يبي ينتبع للفلوس مدة سنة فهو أصبح كأنه أعطاه 100,000 قرض وأعطاه الأرض ينتفع بها، صار قرضا جر نفع هو الانتفاع بهذا، أقرضه بمقابل هذا النفع. والنبي يقول كل قرض جر نفع فهو ربا، فهذا إذا كان حيلة. أما إذا كان ما هناك حيلة ولكن وقع الأمر كذا فلا بأس، لكن إذا أخذوه بهذه النية بنية الحيلة كل واحد هذا لا يبيع الدار وهذا ما هو يبي ما هو بايع، لكن بس يبونها حيلة ما لقى أحد مثلا يكلفه 100,000 قال أسوي هذا فلان ينتفع بهذا وأنا أنتفع بالفلوس، يعني ما كأنه يجرك هذه مثلا 5,000 كأنه أعطاه 100,000 في 105,000 لمدة سنة. هذه هي نعم. ولا في عقد حيلة يربح في قرض عقد حيلة إذا قال ماكو حيلة صار ماكو واحد من كل منهم ما قصد الحقيقة، هذا لا قصد البيع وإذا ما قصد الشراء، ولكن اللي يحتالون لأن الناس لهم طرق وأساليب ما كل نعرفه في الحيل، فهذا نوع من الحيل هذا لا، والحيل ما تبيح المحرم. ولا يصح البيع وابتداؤها أي ابتداء مدة الخيار من العقد إن شرط من العقد وإلا من حين اشترط، يعني إذا اشترط مثلا في العقد وإلا من حين مثلا اشترط، لأنه ربما يتفرقون ويلزم البيع ثم مثلا يطلب منه الخيار ويقول ما يخالف، وهم الخيار بقى 3 أيام من وقت الذي اشترط الخيار. وإذا مضت مدته مدة الخيار ولم يفسخ لزم البيع. نعم، مثل إذا تفرقوا من المجلس ولا اختار أحدهم البيع فلزم البيع، هذا إذا تمت 3 أيام وهو ما جاء هذه هو محدد خلاص لزم البيع، بعد ذلك ما ليس لأحدهم الخيار. أو قطعه أي قطع المتعاقدان الخيار. نعم لهم أن يقطعوه مثلا نكاء والله نعم الزنا الخيار أسبوع ثم بعد 3 أيام 4 أيام اجتمع وقال لك ترى أنا شلون أنت جازم قال أنا جازم قال أنا جازم خلاص انتهى الخيار أنا ما بين الخيار فهم اقطعوا البقية ولزم البيع الآن لأن هذا من حقه اشترطوا الخيار ولهم أن يبطلوا الشرط بطل ولزم البيع كما لو لم يشترط الإطاعة ويثبت خيار الشرط في البيع والصلح بمعنى البيع ما في كل صلح اللي بمعنى البيع مثل ما مر علينا في الدرس السابق بيان الصلح الذي في معنى البيع نعم في البيع والصلح والقسمة والهبة بمعنى بمعنى للجميع كلهم والهبة التي بمعنى البيع لأن الصلح قسمان بمعنى البيع وليس بمعنى البيع فالصلح بالإقرار هذا بمعنى البيع والإنكار ليس بمعنى الهبة هذه المقصود منها العوض هذه بمعنى البيع يكتب فيها والتي المقصود منها التبرر هذه ليست بمعنى البيع أنا. بمعنى أي بمعنى البيع كالصلح بقرار عن عين أو دين وقرض به نعم هذا الصلح على الإقرار الجلد هم كرذب وهذا هم إنكار لا صلحا على إنكار هذا يلزم به وصفه ولا في خيار ولا في وقسمة التراب وهبة الثواب نعم هبة الثواب اللي ينتظر يثيب عنه هبة الهبة اللي ما هم ينتظر انه يثيب عنه قسمة التراب يعني قسمة التراب قسمة إجبار طبعا التراب هم بيقسم بينهم هالعرف هم يقسمونهم كل واحدة رضي بها هذا خلاص إذا تفرقوا لك قسمة الإجبار اللي الحاكم يجبرهم مثلا بينهم نزاع ثم يبدأ مع الحاكم وتبار أنت لك هذه وأنت لك هذه خلاص نفس الشيء هذا أيضا نفس الشيء نعم الإجبار إلا إن بان فيها حيف أو كذا لترى في أمر الحاكم تنفذ نعم لأنها أنواع من البيع وفي التجارة في الذمة كخياطة ثوب الإجارة نعم إذا كانت تجارة في الذمة ما هي إجارة لها مثلا آجروا هذه الدكانة وآجروا هذه الدكانة، لا آجروا في الذمة ويعملوا، آجروا يعمل هذه، آجروا يبني له هذا، آجروا يشيك له هذا الثوب، يتصل له هذا الثوب، هذا في الذمة ينفذه سواء نفذه أو غيره. نعم لكن إذا استأجر شيء معين ما له غير هذا المعين. نعم كمان قال بس أنا الحين والله أني ما أدري أنا بحصل بروس أو كذا، أنا لي أختار ثلاث أيام ما أجزم أو أهوى لهم أو لي أختار ثلاث أيام ما تدور شيء لمن أشوف وضعي، فأنا لي أختار أو ربما النفس المؤجر نفس العامل أيضا قال والله أنا عندي أعمال كثيرة أنتظر من 10 أيام، إحنا اتفقنا الحين نوياك لكن لي مهلة 10 أيام أشوف أنا عمالي وأشوف إذا كان يمكن الأمر اللي أخذ 10 أيام كذلك هذا يصنع. ثم كل واحد منهم له أنه يشترط الحالة وكل واحد منهم يجوز أنهم يجعل الخيار لهم كلهم 10 أيام، ممكن يكون الواحد منهم لأن هذا عمل في الذمة سيعمله هناك. وفي إجارة في الذمة كخياطة في ثوب أو في إجارة على مدة فات بالعقد اللي ما تلي العقد، وما إذا كانت تلي العقد إذا كانت تلي العقد معناه أنه انتدب، وإذا انتدب أخذ شيء من منحته كيف يهونه وأخذ شيء. فإذا قال مثلا والله هذا دار حب الشهر أنا أجرت هذا 5 آلاف لكنه ما تتكلم ولا إلا بعد شهر ما تلي العقد، فهو يصح أنه مثلا يشرط الخيار لأنه مثلا لكن أجرى ويحتمل مفاتيح ويسكن هذا ويقول لك الخير 5 أيام له لأنه هذا استهلاك، هذا الاستهلاك له قيمة. نعم. أو في إجارة على مدة لا تلي العقد سنة 3 في سنة 2 نعم أجره قال السنة بتجي هذا فهذا ما تلي العقد قبل المدة نعم يمكن أول يمكن. نعم. يعني قبل حلول الوقت. ها؟ يعني قبل إيه قبل يعني مثلا الاستلام وياه وخذوه، أما ما تحكم إذا شيء يلعب أجره وخذوا سكن هذا الدكان ولا مثلا أجره هالسيارة وخذها وراح يصير ما يروحنا بدأ ثلاثة شلون يصير بالترجع، لكن ما تلي العقد في مدة شهر ولا سنة ولا كذا يصرف الأخير هذه المدة هو يعزم ولا ما يعزم كسنة 3 سنة 2 إذا شرطه مدة تنقضي قبل دخول سنة 3 أي نعم شرط مدة وتنقضي قبل وقته، إذا شرط له الخيار بحيث أن الخيار ينتهي قبل المدة اللي بينه. نعم. إذا شرطه مدة تنقضي قبل دخول سنة 3 يعني المدة اللي تنقضي مدة الشرط. فإن وليت المدة العقد كشهر من الآن لم يصح شرط الخيار. نعم يعني هذا هذا اللي هو سكن فيه وش يصير؟ يصير بينهم نزاع ويحصل بينهم خلاف يعوضوا عنه وش فيه ما يصلح. أنا. لا مدة العقد. اي بحيث ان الخيار يدخل في مدة العقد. مثلا اجروا هالبيت على انه مثلا من 10 من الشهر قال لي اجلي افكاري لا اجلي وعشرت هالايام وانت ساكن المستشار اول ثم وش يصير فيه متى وش يصير عوالا بدا تسمع فيه. قولك شاب قولك شاب من الان اي هذا هذه تلي العقد وهو حتى استخيار من الان مدة شهر وانت الان اخذت المفاتيح وجدت بعد شهر يهون وهو ساكن من شهر هذه أخذ جزء من انتفع بها الجزء هذا، هذا بد أن يحمل. لا إلا إذا كان إنه مثلا السكنة بالشهر، هذا الشهر هذا له، أما إذا كان لا ولمدة سنة هذا ما يشترط. وهو الآن بدأ بالانتفاع وهو له أفكار وهو إلى الآن وإذا وافق صاحب العين على هذا يخشى من وقوع الاختلاف بينهم. إذا هالمدة هذه الأيام تختلف، لو كان تختلف وما تكون يكون هكذا هذا أهم شيء. إذا استأجرت مثلا برمضان شوف في بعض البلدان أجرت رمضان عن 3 أشهر من غيره، أو استأجرت في وقت مثلا صيفية الناس كثيرين والناس يدورون، يختلف هذا الشهر عن السنة كلها، لأن السنة ربما تكون مثلا ب12 ألف لكن هذا الشهر هذا يتجرق بشهرين، هذا يحصل فيه اختلاف ويحصل بينهم نزاع هذا بارك ما يطلع. وهي مدة العقدة كشهر من الآن لم يصح يعني كترف الخيار شهر من الآن، وهي من الآن بيستلمها لم يصح شرط الخيار لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المحدود عليها أو استيفائها في مدة الخيار. يعني في مدة القبضة ساعة شهر يقول والله أنا خيرت والله هون طيب راح كل الناس استعمل كل واحد راح مكتب عقاري راح وقال أنا بستجر عن بيت ولكن يخير من قبل سنة استجر هم الرحلة الثانية لازم انه يتم بيد ما يحصل فيه خيار ولا يجوز يتفرقون بينهم شيء الصرف ما يجوز يتفرقون بينهم شيء سلم وهو يستنف الحال ولو قدر انه ما سلموا بعض الشيء فهو يطلب لما استخدم ويصح شرطه ولا يثبت خيار الشرط بغير ما ذكر كصرف وسلم وضمان وكفالة ويصح شرطه بمتعاقدين ولو وكيلين. نعم لو وكيلين، الوكيل يكون مقام الأصيل في الخيار. وإن شرطا لأحدهما دون صاحبه صح الشرط وثبت له الخيار وحده. لو مثلا أحدهم مثلا أنا بشرط الخيار، قال مثلا أنا جازم ولا أبدا، أنا أنت إذا تبدأ الخيار أنا أعطيك كتاب، ذكر خيار أسبوع. يكون هذا الوكر وليس ما نفتح نتفق على هذا، لأن الحق لهما فكيفما تراضيا بالإنجاز. وإن شرطاه إلى الغد أو الليل صح. إن شرطاه إلى الغد أو الليل صح. نعم صح تسليم كمل. ويصبر هذا هو قصده معروف أنه يصبر لما تقدم، لكن قصده يبين لأفاده من الغد متى وقت الغد من الليل متى يكون أول وقته، هذا قصده. نعم ويسقط بأوله أي أول الغد أو الليل لأن إلى انتهاء الغاية. نعم إذا قال مثلا لك الخيار اليوم هذا غروب الشمس خلاص انتهى الخيار، ولا مثلا مثل هالوقت هذا حتى الجنوب قال لك الخيار إلى بكرة الصبح خلاص طلع الفجر بكرة الصبح ما نخلوه وما جاء وما نخلوه. فلا يدخل لأن إلى انتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها. هنا ما يدخل إلى انتهاء الغاية ولا يدخل ما بعدها بما إلا بمواطن أثر العلماء رحمهم الله في قوله سبحانه وتعالى أيديكم إلى المراتب، قالوا إلى هذا يدخل، إذا قلت لك مثلا من هذا إلى هذا الحد ما يدخل، لذلك في عند الأصوليين وعندهم من جملة المردود أن يدخل المحدود أن تدخل الحدود في المحدود، الحدود ما تدخل في المحدود، لكن هذا في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق لازم المرفق يغسل، وإلى الكعبين لابد يغسل ويدخل في الكعبين. نعم لأن هذا فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فسرها بالفعل. نعم وبقوله يعني لما رأى بعض الناس يعني قال ويل للعقاب ويل النار ثلاثة مواضع ثلاثة مواضع ما عندك عالية قال أي فلا يدخل الغد ونحن في المبدع لأن الأصل وجوب العقد إنما قولب إلى اقتضاء الشرط فيكون ما لا يحتمل من فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها لأن الله سبحانه وتعالى دخلوا واشرفوا حتى يتبين لكم الخير حتى بمعنى إيه الخيط الأبيض من الخيط الأبيض الليل كله تاكل فجر أما يتبين فإذا تبين الفجر لأنه غاية ما يدخل الفجر ما يدخل في الحد لأنه هو الحد والحد ما يدخل في المحدود فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها وإلى صلاة يسقط بدخول وقتها يعني بدخول وقتها هذا يترك الخيار إلى الظهر خلاص في أذان الظهر انتهى خياره لأنه يعني دخل الوقت والوقت ما يدخل الحد في المحدود قال إلى الظهر خلاص دخل وقت الظهر انتهى وقت الخيار حتى ولو كان من جاهل أقول لو كان من جاهل ما يعني أي لو جاهل ما وإلى صلاة يسقط بدخول وقتها ويجوز لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة صاحبه إيه نعم إذا كان مثلا باجن على الظهر ساعة ودوره هذا اختفى يعني على كان إنه ما يلقاه يدخل الوقت الظهر ولا مثلا نبت النهار واختفى عنه حتى يلزم البيع إذا شاف ولا لقاه يشهد اثنين ترى فاسق من العقد ويقعد متى ما جاء يشهد اثنين على فاسق من العقد ويمكن لابد من الإشهاد لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجالا دماء قومنا واموالهم كل واحد يقول لا انا فاسق العرب انا لابد ان فاسق ولا لا لو انك فاسق وجيت وخبرت ويبي يقول انا جيت ودورت وكذا فمن صدقه بالكلام هذا فاذا كان انه صادق يجيه ويدوره ويحل عليه ويدور محلاته وموقف ترى انا دورت فلان مالك وبيته وجيت وكذا وانا لي اخيار انا كذا وكذا ولا قلت لنا ساعتين على الخيار ولا ترى يشهدوا اني دورته ولا لقيته ترى فاسق وإلا فهذا في إحلال لأن ما يبي مثلا ما يبي يرفض يمكن يتغير يدوره أو يسكفه بداره ويقول أنا ما هو يبي علشان ينتهي الخيار له. الحق، لكن هذا إذا أراد أن يحتال موجود أن هذا فرج ومخرج يشهد اثنين وينزل. ولو مع غيبة صاحبه الآخر ومع سخطه كالطلاق. نعم، وله مهب راضي، وربما أنهم تغيب عنه ما يبيه يبقى، سواء سخط أو رضي. نعم، مثل الطلاق واحد يقلب مهب شرط أن يكرر زوجه أنه الطلاق وكذا. أنا أتشبه أنا معهم متوجه. ها؟ الطلاق ما يلزم يعني. ما يلزم شبه. طلاق أي. أي. النبي عليه الصلاة والسلام. شهود في العقد وشهود في الطلاق. طلاق أي نعم. شهود في الطلاق لكن شهود في الطلاق من مصلحة الزوجة ما هو مصلحة الزوج. لأن الزوج مثل ما بغى لكن الزوجة قد تدعي عليه أنه مثلا يبيقوا يدعي يقول أنه أنا انطلق. انطلق أهلي سنة. طيب. النفقة على الزكر إلا إذا أثبتوا أنهم انطلقا هذا فلا بد من هذا، لا بالنسبة له ولا بالنسبة للزوجة. الزوجة ربما تدعي عليها الطلاق هو لا انطلق، طيب لا بد من شهود. كيف الطلاق تدعي وهو ما طلق؟ ما يقبل قوله لا بشهود. ربما هو يدعي أنه طلق علشان يسلم من النفقة، مثل تارتة لو سنت ما أنفق عليها لا سكنة ولا نفقة ولا كسوة ولا شيء، وتارتة ويوم انه جبته وشلته جابته عند القاضي قال انا العام انطلقه. طيب تثبت انك انطلقه العام، هذا الشهود انك انطلقه العام فلا حق عليك، لكن تدعي هالحين انك انطلقه العام هالحين تنزلك من الطلاق وتملكها الحين ويلزمك النفقه للمده هذه. شوف نفقه هذه المده هذه وانطلقت انطلقه العام فالطلاق بيدك في حالتين، لكن مجرد دعواه انا انطلق حتى يسلم من النفقه او هي تدعي الطلاق على زوجه وهو ما طلقه شيء. طيب عندك قالت لا انا وياه بالبيت الحالي، قال سرق طلق مبتلاً ما عندنا الا الله، انا ما يمكن اقعد عنده كنا ما كلام هذا ما له قيمه. لو يعطيك تمر كنت زعلت على زوجه جت وقالت طلق طلقها علشان تحلق، لا بد من الشهود، لا بد من اثبات الشهود علشان تدعي عليها الطلاق وتصير هي اللي طلقت نفسها، تدعي الطلاق ما لك هذا الا بشهود. والشهود هذا من مصلحته هو حين وحين من مصلحته هي، إذا كان فيما يتعلق بالنفقة أو كذا فهو من مصلحته، وإذا كان مجرد فراق فهو من مصلحة الزوج. ولو مع غيبة صاحبه الآخر ومع سخطه كالطلاق كالطلاق، والملك في المبيع مدة الخيارين أي خيار الشرط وخيار المجلس للمشتري. نعم، الملك للمشتري في هذه المدة لأنه اشتراه وإنما مجرد الخيار، فالملك له. لو مثلا قدر انه مثلا هلك من ضمان، لو انه له الخيار وهو من ضمان او حصل عليه شيء او حصل به نفع او شيء او ولد في الدابة فهو له. بس ما نقبل الا بالشهود، لانه يمكن تدعي عليه وهي كاذبه. المهم لازم يا مال القاضي حدا الجيران او حدا اذا كان بالبيت عنده بالعمه ولا قال وكذا اي شبهه ما يلزم بالمحكمه، المهم شهود ثقات تقبل شهادتهم. ها نعم انه طلاق، بس المهم شهود شهود ثقات، بس المهم يكونوا ثقات سواء او غيره. كذلك وكذلك النكاح ما هم شرطه يكون بالمحكمه، لا النكاح ولا الطلاق، بس من شرطهم الشهاده. نعم نعم طلاق مقصود بالشهود هذه. ها لا لا او لو قال مثلا لو مثلا حصل بينه وبينها بعض الشيء وطلق له قال ترى طاج. نعم قالت له هو مثلا حصل او هو مثلا طلق وقال ترى امس حصل بيني وبينها هذا الزواج ترى طلقته. لو ما حضر وقت الطلاق اذا اخبرهم هو، لان هذا حق من حقوقه، اذا قال والله انا حصل بيني وبين اهلي امس او البارح بعض الشيء ترى طلقته طلقه او قال طلقته طلقه بينه، اللي هو يقول يحضر عليه ابوه ولو ما هو في الحال لو هو يخبرهم عن حادثه اللي حدثت امس او قبل شهر او كذا، شرط انه ما يكون له فيها حيلة. كان لو قال والله انا مطلقها العام علشان يصرف النفقه هذا ما لك ولا لا، لكن اذا كان وقت قريب ما فيه ما يعني في حيلة ولا في شيء قال والله انا حصل بيني وبين طلاق وطلقت هذا نقول، لانه الى لو قيل لا تسكت ما طلقت قال هذا كان الطلاق، لان الطلاق بيده. واللي والملك في المبيع مدة الخيارين خيار الشرط وخيار المجلس للمشتري، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، لقوله عليه السلام: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. ثم نقول للبائع لا أن يشترطه المبتاع، إذا حصل البيع فإذا تم العقد خلاص المشتري هذا ماله، لكن الخيار هذا له. ولو حصل ما حصل في هذه المدة من نقص، حصل له من فائدة، حصل له فائدة فهو للمشتري، أو نقص فهو على المشتري، له غنمه وعليه غرمه. رواه مسلم. فجعل المال للمبتاع باشتراطه، فهو عام في كل بيع، فشمل بيع الخيار، وله أي للمشتري نماءه. هذا من فائدة كونه له، لذلك أنه المدة الملك له، قال لي له الملك، له النماء، من طلع من ثمرته له، أو مثلا ما طلع من فائدة، أو أجر وصار له مثلا، هذه كلها تعود على المشتري. لو اشترى ملك مثلا هالبستان كذا ويستير ويطعه وألمر ثمرته للمشتري. من باع عبدا وله مال، اي له مال، مثلا احيانا مثلا يبي يبيع العبد كامله، يلبسه مشتحن جديد، يلبسه كنادر من 200 ريال وكذا، يروح علشان انه يزين بالزبون ويشترونه بقيمه كذا، ولهم انه خلاص قال عبد الله لك ما يصير لهم اياك ما هم لك، ها؟ العبد ما يملك حاجه، لكن اذا قال انا ترى اشتريته وما عليك، لا اشتريته. ما العبد ما يملك شيء، ما هو الا اللي يكفيه في اللباس، ما زاد عليه من الجمال وما الجمال وكل هذا لسيده، ما يملك تعبير، فماله لسيده، يعني ما قصده ما هو ماله هو لا مال للعبد، ما يملك، يعني فالمال الذي عليه لسيده، اي نعم، او المال الذي معه لسيده، يمكن يلبسه ساعه 3000، يمكن تحن قيمته كذا، يمكن تبي جمله حتى ترتفع قيمته، وله أي المشتري نماؤه، أي نماء الربيع المنفصل، أي نماء نعم. ما يصح النصب، لا أي نماء، إذا جت أي يصير اللي بعده إعراب وحكم من مثلا، إذا جت أي خبر لا لا لا، هذه تسمونها أي تفسيرية، أي تفسيرية، وحكم اللي بعده إعراب وحكم ما تقدم، مثلا مرات تقول زي بن أي أبي عبد الله، ما تقول أي أبو عبد الله، لأنها مجرورة تتجرر، لأنها تفسير اللغة، فهي أشبه شيء من نوع الصفة والبدل، هذا أدلة الإعراب. لا لا لا ما لا جت أي لا، وله أي المشتري نماؤه، أي نماء النبيع المنفصل كالثمرة، وله أي المشتري نماؤه، أي نماء النبيع المنفصل كالثمرة، أي نعم المنفصل مثل الثمرة وهو له نعم، وكسبه في مدة الخيارين، يعني كسبه في مدة الخيارين، مثلا قال والله الشركة العام في مدة الخيارين، العام ما هم خذينه كذا يشغلونه مأجرينه، فمدة هالأجارة اللي العبد يشتغل هذا حق للمشتري، يعني العبد لا مشتري، هذا ما قاس على صاحب الدار، صاحب الدار هذا عن جد شهر، قال لك قياس شهر، يعني قيلة ربما يعملون قيلة، يعني قياس على أي إذا كانت قيلة فهي ممنوعة، لا إذا قصد بغسيلة فهو ممنوع، إذا قصد بغسيلة نعم. وكسبه في مدة الخيارين ولو فسخاه بعد، لأنه نماء ملكه الداخل في ضمان، لحديث الخراج للضمان صححه الترمذي. وأما النماء المتصل كالسمن فإنه يتبع العين مع الفسخ لتعدد الانفصال. أي نعم لتعدد الانفصال، يسأل أي لو مثلا عاد دابة اللي اشتراه مثلا سمنت وصارت لا مثلا ما هي حزينة سمينة، هذا ما يمكن انتصاره ويطبع العين، يد البيع أو يد المشتري. ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع ولا في عوضه المعين بما فيها، أي لمدة الخيارين بغير إذن الآخر، فلا يتصرف المشتري للمبيع بغير إذن البائع إلا معه كأن آجره له، ولا يتصرف البائع بالثمن المعين ثمن الخيارين إلا بإذن. إذا شفت اشتراها العبد مثلا للبريال، الفريال تبقى أمانة عند البايع، والعبد عند المشتري كذلك، ما يشغله كذا ثم يداهم إلى من يستخدمه لمدة شهرين ثلاثة يتجاوز الأول، لا، وهذا العبد لو يجي شيء من ضمانه ولا يأجره ولا يستعرض إلا باتفاق من هو المشتري، على أن فإذا اتفقوا على هذا، على أن هذا يستعمل الفلوس ولا يستعمل هذا فلا بأس، إذا لم يكن حيلة هنا. لا، هذا إذا كان الخيار له الحاله، إذا كان الخيار له الحاله قال ترى ذلك الخيار ما تشتهى، يوم أخذوه تصرفه ثم بإجارة ولا بيع ولا كذا نقول بطل خياره، لأن تصله دليل على أنه هو أبطل خيار نفسه، أما إذا صار الخيار لهم هم لا، ما له حق أنه يتصرف فيه، وذلك له ما يتصرف إلا بإذن، لكن لو الخيار له تصله دليل على أنه أبطل خياره. قالوا مقياس تصرف، مثلا تصرف قالوا مقياس، إذا كان حالة وكذا، لا ما هو بحاجة، لا ما يتصرف بحاجة، لا التصرف ما يجوز يتصرف الآن بينه وبين المشترك، إنه ربما إنه يهون كذا ويرجع أفراح، ولأنه ربما الإنسان يحتاج هيجة يشتري ويقول له مدة أخر شهر ويشتغل له كذا ثم يرجع يتفق وسامحه وما شاء الله. والفرق بينه وبين الصفة يعني العبد سبق أن كسبه له كسبه بالتفاق، إيه ولا يتصرف، لأنه مثلا يمكن يشتري مثلا 5 تعاريف 20 بعيد يأخذوها بشهر ويبيع يبيع يترك، إذا أنا خير يبيع ينفق عليهم، بس لا لابد يشتري ما ينفق عليهم. ولا يتصرف البائع بالثمن المعين زمن الخيارين إلا بإذن المشتري أو محل، ولا يتصرف البائع بالثمن المعين من ثمن الخيارين، يعني مثل ما إن ذاك ما يتصرف بالمبيع ما يتصرف بالعبد أو بالسيارة اللي يشترى أو كذا إلا بإذن، كذلك الفلوس حتى 10,000 كلها هنا ما أنا عنده بس فلوس، ما يروح يبيع بين المشتري وكذا يلف إلى كمان ما تحرك حتى يتم اللي يحصل الثمن المعين، هي الثمن المعين شيء ما هو بالذمة، شيء بالذمة هذا ما هو معين، لكن لا عين عطاه 10,000 هذا ثمن معين ما يتصرف، او مثلا معطيه هذا الدار قيمه للعبد هذا شيء معين ما يتصرف ياجره ولا كذا ولا ياخذ ولا حتى يثمن له، كان استاجر منه به عينا، هذا ان كان التصرف بغير تجربه المبيع، اي الشيء اللي مستخدم بتجربه وكذا هذا معروف في كذب، تكتب كنت وياه هذه السياره وترقبها تروح مسافة ولا كذا، هذا تجربة ما في شيء تجربة، أو تركب على البعير أو تركب على كذا، فإن تصرف لتجربته كركوب دابة لينظر سيرها وحلب دابة لينظر لبنها أنا ليعلم قدر لبنها لم يبطل خياره، أي نعم يشتري مثلا البقرة لمدة 3 أيام قصده لما يشوف البنا وش وحلبة حتى يتضح له الأمر، وما شرب لأنه يخسر، وشاف له ضرع كبير وكذا وظن فيها لبن كبير، قد تكون مسرات، فالمسرات بعض الناس يغش، إذا بغى يجلب العنز ولا يجلب الشاة ولا يجلب مثلا البقرة تركها يوم ثلاثة ما حلقها وتجي له ضرع كبير، من شافها رغب فيها، وتكون هذه المسرات، بينما لو حلبها أول مرة وبقت يوم ثاني وشاف الحليب وهو ما تغير عرف أنه ما في غش، وربما حلبها الحين تجي له صاحين تذكره هم بعد بكرة ما تجي نص الساعة عرفنا أنه مصر عدها، وحلب دابة ليعلم قدر لبنها لم يبطل خياره، لأن ذلك هو المقصود من الخيار، هذا هو المقصود من الخيار، يتبين له وضعه يتبين له حاله، أنا احتاج خيار أقول احتاج خيار، لا هو لو يعني إذا شرطه فهو صحيح، ولو لو شراه بدون شرط تبين أن مصرات مهكمة، تبين أنه غاشي مثل غيره من العيوب، إذا تبين بعيد وهم يرجع هذا عيب المصرات بارتداع، لأنه ممكن يكون العيب حادث به والمشتري يتخلص منه، لكنهم المفروض أن يبين. أما المصرات هو تعمد أنه يغش هذا من باب أولى، أنه له خيار وغلقة. النبي تعالى له الخيار وأخبر أنه إذا اشترى شاة محصلة وجده مصرات وأخذ البنى هذا أنه يرد الشاة على صاحبه ويرد صاع من تمر بدل ما أخذ من اللبن. لم يبطل خياره لأن ذلك هو المقصود من الخيار كاستخدام الرفيق، إلا يتقى المشتري. نعم المستخدم الرفيق اللي يشوفه هو يعرف يشتغل ولا ما يعرف يشتغل، يشتري له حد يخلط الزرع يدير يخليه يسوق معه ليومين، صحيح انه يعرف يسوق له او كانه خاف عليه انه يكتب ويستعمله في الكتابه على هو يعرف يكتب او حسن او لا، هذا من التجربه. الا عتق المشتري لمبيع زمن الخيار فينفذ مع الحرمه. مع الحرمه العتق لما كان انه هذا الشارع يتشوف للعتق، الشريعة جاءت الحرص على العتق، فهذا لو اعتق، لكن البايع ما له حد يعتق، البايع انت كلام يدوه يدوه المشتري، لكن المشتري لو اعتقه يقول ينفذ عليك وعتق الان والقيمه لازم تسلم مع صاحبه، ويجب عليه يسلم الدين صاحبه ويعتق مع انه تسلبه عتقه، هذا حرام عليه. ليش؟ هذا له الخيار الان تروح تعتقه وهذا تروح تعتقه، لكن نظرا الى ان العتق ينبغي ويحرص على العتق ينفذ العتق مع ان فعله هذا فعل محرم. التعبير صار النبي ايش ما قال عبده ايش؟ قول الله عتق المشتري لنبيعه. اي اي معروف ان العتق انه كلمه عتق ما تنطبق الا على الرفيق، سواء مثلا عبد او امه او كذا، ما ينطبق كلمه العتق. هنا شيء يحتك على أبي، ما هناك شيء يحتك على أبي، ولا تذكروا عن النبي يعني لو قال إلا عتق العبد مثلا، ربما إنه يخشى يفهم واحد من أن المراد الذكر العبد والأمة ما تدخل فيه، فلقى المبيع دخل فيه الأمة هو أخسر، أخسر من لو قال فإن باع الأمة أو العبد المشترى، هذه ثلاث كلمات يغني عنها المبيع كلمة واحدة، وكل ما أمكن الاختصار خصوصا في مثل المختصرات هذه العلماء يستعملونها وافية بالمعنى. تلف المبيعة. ها؟ تلف المبيعة المختصرة. أي كذا تلف المبيعة المبيعة أي أحد هذا يشمل كل مبيعة. لكن كلمة هذا كلمة وإن أعتق كلمة أعتق حددت لنا إنه خرقي. كلمة العتق لأن العتق ما يصلح ما يأتي إلا في الرقي. يحددت لنا إن المراد به الرقي. نعم. ويصل ويتلف المبيعة لا مختصرة. أي. من ضمان المشتري. هو من ضمان المشتري. ويسقط خيار البائع حينئذ. نعم يسقط ما في شك هذا المبيع انه عبد وسلفه. لكن هذا فات عليه فوات ما اسقطه. لكنه فوت عليه بالعتق. فوت حقه عليه بالعتق فلذلك يحرم على المشتري انه يعتق. اما البايع لو اعتق ما ينفذ عتقه لان الملك للمشتري. لا ينفذ ذاك، لكن المهم اذا اعتق المشتري فهذا ينفذ ويحرم. لأنه قطع ذلك من حقه من خياره. أما البايع لو البايع خلاص خرج منه ولو أعتق ما ما يسري العتق ولا له أثر. وتصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له زمنه. بشرط الخيار هذه مسألة حالية. المسألة العامة بشرط الخيار له إذا كان الخيار له هو خاصة وتصرف فيه كما لزمه البيع. لأنك تصرف فيه دليل على أنك بطلت خيارك، لأن مدة الخيار ما لك أنك تتصرف فيه، فلما تصرف علمنا أنك اخترت البيع وانتهيت. الفرق بين هذا المسألة قد المشتري لمبيع ثمن الخيار. المشتري ما له البايع ما له تصرف، المشتري له. هنا المسألة الأولى أن الخيار ليس المشتري، الباع فقط. الثانية لأي هذا إذا كان إنه ما له يتصرف فيه، إذا كان الخيار لهما فلا يجوز للمشتري أن يتصرف، لأن له حق تعلق البائع تعلق حقه، إذا ما دام تحكار لهم. فإن كان البائع مثلا قال أنا بعت عليك السيارة والمشتري قال أنا اشتريت لكن ترى لي أحكار ثلاثة أيام، فالمشتري أخذ هالسيارة وتصرف فيها وغير وبدل فيها، كنا معنا وأنه ليس كالبيع معنا وأنك تركت هالخيار، يصدق هذا دليل على أنك أسقطت خيارك. إذا كان الخيار له هو أحسن، وإذا كان الخيار له ما فلا يجب يتصرف فيه. وتصرف المشتري في المبيع بشرط انقياد له زمنه هنا بشرط انقياد له زمنه. زمنه هذا ضرب ضرب زمن بنحو وقت او بيع مخرج المغرب. اي صلى المغرب صلى العشاء مع الجماعه كانت الجماعة صلوا جماعة صلوا العيسى مع عالم بشرط الخيار له زمنه بنحو وقت أو بيع ألفبة أو لمس أو لمس شهوة فسخ الخيار إذا تصرف فيه وهو فسخ الخيار أعتقد فسخ الخيار ورسل. أو مثلا اشترى جارية ومسح على شهوة معناه أنه ما يجوز يقول مدام تلخيار هي أجنبية منها ما يجوز تعارضها. إذا كانت ملكه ملك اليمين الله يقول أو ما ملكت أيمانكم فهذا ملك اليمين لو استخدمه هذا معناه أنه استخياره فسخ الخيار وإن راه للبيع لأنه دليل الرضا به بخلاف تجربة المبيع واستخدامه تجربة المبيع أو استخدام الرقيب من أجل يشوفه لأن هذه تجربة شوف عمله هنا. وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع. وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع. ويفضل خيارهما مطلقا بثلاث مبيع. يعني ما بحق التصرف الملك للمشتري ما هو للبائع. لكن الملك له إذا تصرف فسخ خياره، لكن الثاني هذا ما له تصرف فيه. ما له عليه ملك ما له خيار ممكن إذا يهونا. ويبطل خيارهما مطلقا لتلف مبيع بعد قبض. أي نعم إذا قبضوا مثلا لو مثلا اشترى مثلا اشترى هالسيارة وشرط الخيار أخذها المشتري والقدر أنها احترقت هالسيارة فيه راحت على المشتري البائع ما عليه لأنه مدة الخيار له له ظلم وعليه ظلم بطل البيع معناه لزم المشتري. ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض ولإتلاف مشتري إياه مطلقا. كذلك لو أيضا لو أتلفه المشتري كذا أتلفه اللي يطلقه وغارب وهو من حقه هذا ملكه معناه أتلفه ماله هو بنفسه. فمن مات لكن لو أتلفه البايع يقول تغارم له تغارم الأولى هذا ما هم خرج عن ملكه. ومن مات منهما أي من البائع والمشتري بشرط الخيار بطل خياره فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة وحد القلب. إيه هذا إذا طالب به مثل الشفعة مثلا لو مات وهو ما طالب بالشفعة فلهم حق الورثة يعني مثل لأن الشفعة لها وقت محدد النبي يقول الشفعة لحل العقاب من حيث يشعر لازم أنه يروح. فلو مثلا في هذه المدة مثلا والله توفي أبوه وهو يبي يشفع مثلا بهالبيت ولا بهالارض وكذا والله الوالد توفي ما حصل عنده وقت انه طيب اذا مثلا يكفينا انك تجيب شهود على انه طالب ما هم شرطوا يعني فاذا جاب شهود على انه طالب نقول انك يكتبوك كفتك الشفع لك وعكتبوا مقامك لكن اذا صار ساكت الحجروه وسكت وتركوا معناه ما عنده شفع والشفع الرسول حل دخله وحتى حل العقاب ما هو اتفق الواحد مثلا يقول ايه اتركه كل يوم ثلاثة والعوي شاور هو يجي على هذا يقول اذا ما احمد حيث يعلم يقول انا مشفع يبطل حقه هذا يعني لو عليه ضرر ان الشفع لن ينتفع الضرر لا ضرر ولا ضرار بينما انه مثلا ما اطلبه بالحال تبين انه ما عليه ضرر لو عليه ضرر ما صبر كان من اول الامر يروح ويطالب وداعي لما سكت تلوي انه ما له يبي يشوف هل هي ثمنه زينه ما هو بزينه وكذا فيه هو يشفع انسان اذا تركه لا لا لانه ما هو المقصود انه انتفاع مثلا المقصود دفع الضرر اذا سكت معناه ما عليه ضرر تبين ما عليه ضرر نعم. فمن مات هذا اذا لم يطالب لا وإذا علم. إذا كان يعني ثبت أنه عالم ولا طالب ولو هو مدة وديدة. الثالث من أقسام الخيار خيار الغبن، إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة يخرج عن العادة، لأنه لم يرد الشارع بتحديده، لم يرد عن الشارع تحديد. نعم، ما ورد تحديد الغبن هذا حسب ما يعرفه أهل الفن. إذا كان هذا الغبن، يعني الناس ما يبيعون يشترون بزيادة قيمة، تشتري الشيء ما تبيعون بزيادة قيمة، بزيادة المعقولة هذا ما تعتبر غبن، لكن ربما يغبنون غبن فاحش. فهذا إذا كان فيه غبن فاحش هذا هو الذي يرد، وما يجوز لا ضرر ولا ضرار ولا يجوز ظلم الناس، لأنه لم يرد عن الشرع.